بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في الاختيار في تعليل المختار في الفقه الحنفي، واليوم نحن في فصل جديد مع قضاء الفوائد. نعم، الفصل في قضاء الفوائد. ويقضي الفائدة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا. طبعا إخواننا، عندنا الأصل في الصلوات الأداء. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا فاتت الصلاة تبقى في ذمتك، سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، ناسيا أو مخطئا أو متعمدا، يجب عليك القضاء. لكن الفرق أن من تركها ناسيا يقضي ولا إثم عليه، ومن تركها متعمدا يقضي وعليه الإثم. طيب، كيف يقضي الصلاة؟ قال: يقضيها كما وجبت، يقضيها كما وجبت. فإن وجبت في السفر قضاها ركعتين، وإن قضاها أين؟ في الحضر. نعم، يقضيها كما وجبت. نعم. سيدنا، طيب قضيت عندي صلاة العشاء، وفي عندي يعني لست مثلا بدي شي ساعة لأوصل على بيتي، ساعة ونص. أنا الآن سي كريم، العبرة لآخر الوقت. العبرة لآخر الوقت. فإذا كنت في أوله مسافرا وفي آخره مقيم فأصليها صلاة المقيم، ثم هذه إذا أدركتها في وقتها هذه أداء. إذا صلاها وهو مسافر، إذا صلاها مسافر خلاص صحت في السفر. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره. وقوله كما فاتت، لأن القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء بمعنى أنه يشبهه، لأن دليل القضاء هو دليل الأداء، ولا يفتقر القضاء إلى دليل آخر كما مر معنا هذا في الأصول. قال: ويقدمها على الوقتية. إذا كان صاحب ترتيب يجب عليه أن يصلي الفائتة قبل المؤدات، إلا أن يخاف فوتها. فوت الوقتية، يعني لو بقي لأذان العصر 5 دقائق وأراد أن يصلي الفجر قضاء، فإذا صلى الفجر فاتت الوقتية، ما الحكم؟ قال: هنا يسقط الترتيب، فيصلي الوقتية أولا ثم يأتي بالفائتة. نعم. ويرتب الفوائد في القضاء. ويرتب الفوائد، فيصلي الفجر أولا، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. هذا كله إذا كان صاحب ترتيب. أما إذا لم يكن صاحب ترتيب فإنه يقضي كيف ما شاء. وصاحب الترتيب هو الذي ليس في ذمته 5 صلوات فأكثر. نعم. والأصل أن الترتيب شرط بين الفائدة والوقتية وبين الفوائد، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فيكون صلاته مع الإمام نافلة له. نعم. ثم ليصلي التي نسي، ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام. فلو لم يكن الترتيب شرطا لما أمره بالإعادة. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم فاتته 4 صلوات يوم الخندق فقضاهن على الترتيب، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ويسقط الترتيب بالنسيان وخوف فوت الوقتية وأن تزيد على 5. أما النسيان فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، الحديث. وما تقدم من الحديث، ووجهه أن وقت الفائتة وقت التذكر، فإذا لم يذكرها فهما صلاتان لم يجمعهما وقت واحد فلا يجب الترتيب. وأما خوف فوت الوقتية فلأن الحكمة لا تقتضي إضاعة الموجود في طلب المفقود. الوقتية هي الموجودة والفائتة هي المفقودة. ولأن وجوب الوقتية ثبت بالكتاب والترتيب ثبت بخبر الواحد، فإن اتسع الوقت عمل بهما وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى. وأما كثرة الفوائت فحده دخول وقت السابعة، يعني بأن تصير الفوائت ستا كاملة، فإذا انتهى وقت السادسة سقط الترتيب وعندها يقضي كيفما شاء. نعم. لأن الكثرة بالتكرار والتكرار بوجوب السادسة ووجوبها بآخر الوقت، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة، وهذا معنى قولنا أن تزيد على خمس، لأنه متى زادت الفوائت على خمس تكون ستة. أما لو كانت خمس صلوات يبقى صاحب ترتيب، فإذا صارت ست صلوات انتهى وقت السادسة فهنا وجب عليه القضاء كيفما شاء ويسقط عنه الترتيب. ومتى صارت ستا دخل وقت السابعة. وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب، لأن الجنس كثير وجنس الصلاة خمس، وهذا في الفوائت الحديثة. أما القديمة فالصحيح أنها لا تضم إليها لما فيه من الحرج، وقيل تضم عقوبة له. وإذا سقط الترتيب بالكثرة هل يعود إذا قلت؟ يعني كان عليه عشر صلوات صلى خمسا وبقي خمس، ما الحكم؟ هل يعود الترتيب؟ نعم، المختار أنه لا يعود، لا يعود بعودها إلى القلة، لكن لو صلاها كاملتان عاد إليه الترتيب. نعم، لأنه لما سقط باعتبارها فلا أن يسقط في نفسها أولى. نعم. وصورته لو فاتته صلاة شهر فقضى 30 فجرا ثم 30 ظهرا وهكذا صح الجميع، ولا يعود الترتيب لأن الساقط لا يحتمل العود. وكذا لو قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز لما بينا، لأنه بقي على يعني سقط عنه الترتيب ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة. طيب بقي خمس صلوات، قالوا مع ذلك لا يعود له الترتيب. ولا تعد الوتر في الفوائت لأنها ليست من الفرائض، يعني ست صلوات إخواننا سوى الوتر، الوتر لا يضم إلى الصلوات في الفائتة، وإن وجب قضاؤه وترتيبه، وإن وجب قضاؤه وترتيبه، لكن لا يعتبر مسقطا. نعم. ولأنها لو عددناها كملت الست ولا يدخل في حد التكرار وهو المأخوذ في الكثرة. يعني نقول فجر ظهر عصر مغرب عشاء هي خمسة، والسادسة هي الفجر يوم الثاني والوتر، لكن لو أنه أراد أن يقضي مرتبة يصلي أولا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الوتر، إذا يوتر قبل أن يصلي الفجر من اليوم الثاني، إذا الوتر يجب ترتيبه ولا يعتبر مسقطا. ويقضي الصلوات الخمس لما روينا والوتر لما بينا من وجوبها، وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ. وفي رواية: من نام عن وتر فليصلي إذا أصبح. فكل ذلك يدل على الوجوب. وسنة الفجر إذا فاتت معها، لأنه صلى الله عليه يقضيها بعد طلوع الشمس، إذا فاتت السنة مع الفجر، أما لو أنه أدرك الفجر ولم يدرك السنة لا يقضيها. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قضاها معها ليلة التعريس. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقضيها وإن فاتت وحدها، لأنه صلى الله عليه وسلم قضاها دون غيرها من السنن، فدل على اختصاصها بذلك. والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها ضمن الوقت، يقضيها بعدها ضمن الوقت، فيكون فقط تغير مكانها، كانت قبلية صارت بعدية. أما لو أذن العصر لا يقضيها، لأن النفلة لا يقضى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاها بعد الظهر، ولأن الوقت وقت الظهر وهي سنة الظهر. ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلها، وعند محمد رحمه الله تعالى بعدها لأنها فاتت عن محلها فلا يفوت الثانية عن محلها أيضا، وهذا بخلاف سنة العصر لأنها ليست مثلها في التأكيد، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. باب النوافل. طيب، الآن انتهينا إخواننا من قضاء الفوائد، اتفقنا أن الفوائد التي تقضى هي الفرائض والوتر من الواجبات، بينما صلاة العيد وإن كانت واجبة فإنها لا تقضى. طيب، الآن عندنا النوافل، وذكر النوافل هنا بعد القضاء لأن كل منها نوع من أنواع الجبر، فالقضاء يجبر الأداء يعني يأتي مكانه، والنوافل تجبر ما في الفرائض من النقص، لذلك ذكر النوافل بعد الفرائض. نعم. عن أم حبيبة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قالوا أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها. قد قال صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: صلوهما ولو أدركتكم الخيل، وقال: هما خير من الدنيا وما فيها. روته عائشة رضي الله تعالى عنها حتى كره أن يصليهما قاعدا لغير عذر. وقال صلى الله عليه وسلم: وذلك لقربهما من درجة الواجب، مع أنهما سنتان مؤكدتان أو سنة مؤكدة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي. ويستحب، فقهاء قالوا أي لا يكون هذا شفيعا بغيره، لا أنه يحرم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحب أن يصلي بعد الظهر أربعة. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. وقبل العصر أربعة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ركعتين، وكل ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وبعد المغرب ستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بشيء عدلنا له عبادة 12 سنة. وقد ورد في القيام بعد المغرب فضل كثير، وقيل هي ناشئة الليل وتسمى صلاة الأوابين، وروت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة وقبل العشاء 4 وقيل 2 وبعدها 4 وقيل 2 وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء 4 ثم يصلي بعدها 4 ثم يضطجع ويصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 هكذا روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا الجمعة فليصلي قبلها 4 وبعدها 4 وقيل بعدها 6 بتسليمتين مروي عن علي رضي الله عنه وهو مذهب أبي يوسف وكل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها بل يشتغل بالسنة لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة لأن السنة ملحقة بالفرائض فلا يفصل بينهما حتى الورد يقرأه متى بعد السنة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أعلم أنه في رواية وإليك يعود السلام الذي أعلمه أنا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت نعم ثم يقوم إلى السنة ولا يتطوع مكان الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر يعني يغير مكانه الذي صلى فيه الفرض إذا قالوا حتى الإمام يعني يترك المحراب ويصلي يسارا أو يمينا يعني يغير مكانه نعم يعني بسبحته وكذا يستحب للجماعة السبحة هي صلاة النافلة يعني وكذا يستحب للجماعة كسر الصفوف عندما نصلي السنة القبلية أو البعدية لا نبقي الصفوف مستوية كما في الفريضة وإنما نتقدم ونتأخر نكسر الصفوف فإذا دخل الداخل علم أننا لسنا في الفريضة نعم لئلا يظن الداخل أنهم في الفرض قال ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعني النفل قبل أن تبدأ به هو نفل لكن إذا بدأت به وجب عليك إتمامه لأنه قبل البدء به كان حقا لك فلما بدأت به صار حقا لله عز وجل فإذا صار حقا لله وجب عليك إتمامه وصيانته فإذا لم تتمه وجب عليك قضاؤه نعم وقياسا على الصوم فيجب المضي ويجب القضاء يجب المضي به بعد البدء به بمعنى أنه يصونه عن البطلان فإذا أبطله أو أفسده يجب عليه القضاء نعم لعدم الفصل ولقوله صلى الله عليه وسلم للصائم أجب أخاك واقض يوما مكانه يعني أفطر لحق أخيك لحق الضيافة واقض يوما مكانه وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها وقد أفطرتا في يوم التطوع اقضيا يوما مكانه ولا تعودا ويجوز قاعدا مع القدرة على القيام يجوز النفل قاعدا لما نقول قاعدا يعني يركع ويسجد على الأرض سجوده أين يكون على الأرض مو بالإماء قاعدا يعني يسجد على الأرض أما الإيماء يكون فقط في حركة الرأس والإنسان إذا خفض في سجوده طالما أنه لم يجعل جبهته على الأرض فهو إيماء ويجوز قاعدا مع القدرة على القيام لقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود. نعم. ولأن الصلاة خير موضوع فربما شق عليه القيام فجاز له ذلك إحرازا للخير. نعم. وهذا مما لم ينقل فيه خلاف. نعم. لكن له نصف أجر القائم إن كان قعوده من غير عذر. قال فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر. يعني عندنا له أن يبدأه قاعدا. طب يا ترى لو بدأه قائما هل له أن يقعد؟ إن بدأه قائما هل له أن يقعد؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ قال نعم جاز ويكره. جاز له أن يتمه قاعدا لكن يكره له ذلك. وقال الصاحب لا، إذا بدأته قائما فأتمه قائما. وقال لا يجوز اعتبارا بالنذر. وله أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء فكذا بقاءه. وهذا لأن القيام صفة زائدة فلا يلزم إلا بالتزامه صريحا كالتتابع في الصوم. والصريح كيف يكون؟ بالنذر لله علي أن أصلي ركعتين قائما. ولهذا خالف النذر. قال وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان، وكل ذلك نقل في تهجده صلى الله عليه وسلم، ويكره الزيادة على ذلك لأن على قديش؟ على 2 ركعات في الليل. لأنه لم ينقل وقيل لا يكره كالثمان. قال وفي النهار ركعتان أو أربع والأفضل فيهما الأربع. وقال الأفضل في الليل المثنى اعتبارا بالتراويح، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين كل ركعتين فسلم. وله قول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكان صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة الضحى أربعا بتسليمة، ولأنها أدوم تحريمة فكان أشق. يعني التحريم في 4 ركعات تستمر أكثر من ركعتين. نعم. أما لا إنسان صلى مع رأس الركعتين ممكن يتكلم يشرب ماء أو ما شابه ذلك ثم يعود إلى ركعتين أخرين، فلا شك أن التحريمة إذا طالت تكون أشق وبالتالي تكون أثوب. فكان أشق فتكون أفضل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. أما التراويح فتؤدى بجماعة فكان مبناها على التخفيف دفعا للحرج عنهم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى معناه والله أعلم أنه يتشهد على كل ركعتين، فسماه مثنى لوقوع الفصل بين كل ركعتين بتشهد. ويؤيده ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الترمذي معناه الفصل بينهما بالتشهد. ولا يزيد في النهار على 4 بتسليمة لأنه لم ينقل. قال وطول القيام أفضل من كثرة السجود. يعني إنسان أراد أن يصلي النافلة هل يكثر السجود بعدد الركعات أم يقل عدد الركعات ويكثر القيام؟ فشو قال هنا؟ وطول القيام أفضل من كثرة السجود. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت لأنه أشق ولأن فيه قراءة القرآن وهو أفضل من التسبيح. قال قال والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل لأن كل شفع صلاة فإنه لا يجب في التحريمة سوى شفع واحد. لو إنسان نوى أربع ركعات في النفل ماذا يلزمه؟ ركعتان، وقيامه إلى الثالثة كأنه تحريمة مبتدأة. أما لو أنه نوى أربع ركعات وسلم على رأس الركعتين لا يلزمه شيء خلاص. لماذا؟ لأنه بالتحريمة لا يلزمه إلا ركعتان وقد أداهما. نعم. والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة حتى قالوا يستحب الاستفتاح في الثالثة. إذا كانت سنة غير مؤكدة يأتي بدعاء الاستفتاح والتعوذ بعده. ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت. إذا يجوز للراكب التنفل على دابته بالإيماء، يعني يصلي بالإيماء راكبا، ولا يشترط أن يكون المدة مدة سفر. المراد هنا بالسفر أي خارج مصر، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، المهم خارج المصر. نعم. إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء إذا كان خارج مصر. قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما. وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا. وعن محمد أنه يكره. وقال أبو حنيفة لا يجوز لأن النص ورد خارج المصر لأن الحاجة إلى الركوب فيه أغلب فلا يقاس عليه المصر. فصل صلاة التراويح. نعم. طبعا هذه نوع من أنواع النافلة. نعم. قال التراويح سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا، وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا. طبعا لا نفهم كلمة سنة أنها تترك. كلمة سنة معنى أنها ليست بفرض، بمعنى لا إثم في تركها، لكننا مطالبون بها وينبغي علينا أن نلزم بها أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يترخص عمر رضي الله تعالى عنه يتخرصه. أيوة، يعني لم يخترعه من نفسه. ولم يتخرص عمر رضي الله تعالى عنه من تلقاء نفسه حتى عندما قال نعمة البدعة هذه، أي أن يجمع الناس على إمام واحد لأنهم كانوا يصلونها فرادا وأرسالا. ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد سن عمر رضي الله تعالى عنه هذا وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فصلىها جماعة والصحابة متوافرون منهم عثمان وعلي وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. والسنة إقامتها بجماعة لكن على الكفاية. يعني لو في حال إنسان صلى التراويح وحده تقوله لا حرج لأن الجماعة سنة كفاية. نعم. فلو تركها أهل مسجد أساءوا. وإن في الجامع هذا ما في أن ينصلي التراويح، لا ما بيصير، هذه إساءة من قبل أهل المسجد. وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين. تخلفوا عن التراويح مو عن العشاء، لو أن إنسان صلى العشاء في الجماعة وصلى التراويح في بيته نقول لو تركت السنة. نعم، أما صلاة العشاء في المسجد هذا أهم بكثير من التراويح. نعم. قال وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم 5 ترويحات. الترويحة هي عبارة عن 4 ركعات، وسميت ترويحة لأن المصلين يتروحون بين كل 4 ركعات، يعني يستريحون بعدها قليلا بمقدار ترويحة. نعم. كل ترويحة 4 ركعات بتسليمتين، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد 5 ثم يوتر بهم. هكذا صلى أبي بالصحابة رضي الله تعالى عنه، وهي عادة أهل الحرمين. ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، وعليه الإجماع. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا قنت في الوتر لا يجهر. ويقنت المقتدي أيضا لأنه دعاء، والأفضل فيه الإخفاء. وقال محمد يجهر الإمام ويؤمن المأموم، ولا يقرأ لشبهه بالقرآن. واختلاف الصحابة هل هو منه أم لا؟ واختلاف الصحابة هل هو منه أم لا؟ والمنفرد إن شاء جهر وإن شاء خافت. والمسبوق في الوتر إذا قنت مع الإمام لا يقنط ثانيا فيما يقضي. يعني لو جاء في الركعة الثالثة ولحق الإمام بالركوع وقنط مع الإمام ثم قام المسبوق ليقضي ركعتين، هل يقنط بهما مرتين ثانية؟ لا، طالما لحق الركعة إذا معناها لا يقنط وحده مرتان ثانية، لأنه مأمور به مع الإمام متابعة له فصار موضعا له. فلو قنت ثانيا يكون تكرارا له في غير موضعه وهو غير مشروع. ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد، وإن علم أنه لا يثقل على الجماعة يزيد، ويأتي بالدعاء ويأتي بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح. لا يتركها هذه، نعم، دعاء الاستفتاح وصلاة الإبراهيمية والطمأنينة في الركوع ما شابه ذلك، هذا كله لا يتركه وإن مل الناس. ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وهو الصحيح، حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز، وبعد الوتر يجوز، لأنها تبع للعشاء دون الوتر. والأفضل استيعاب أكثر الليل بها. ما شاء الله، استيعاب أكثر الليل صلاة التراويح. نعم، مو عبارة عن نصف ساعة أخواننا. لذلك أخوان الأكارم اليوم، يعني كلام الناس لا ينبغي أن يكون هو المعول عليه في هذه المسألة. نحن يجب علينا أن نعلم الناس الصحيح في هذه العبادات. الناس ربما أخواننا لا يعلمون فيتكلمون ما توارثوه عن السنوات الماضية وعن الجيل الماضي وما شابه ذلك. نعم، أما الأصل في التراويح أن تكون طويلة، هكذا الأصل. نعم. لأنها قيام الليل، وينوي التراويح أو سنة الليل أو قيام رمضان، ويكره قاعدا مع القدرة على القيام لزيادة تأكدها. والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقرأ في كل ركعة 10 آيات ليقع له الختم. والأفضل في زماننا مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة. والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات. يعني كل ركعة يأتي بما يقارب الركعة الثانية وهكذا، مو أول كم ركعة بيطولهم بعدين بيقصرهم، لا، الأفضل أن يسوي بينها. وكذا بين الركعتين في التسليمة. والأفضل في السنن المنزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال: إلا التراويح، لأنها شرعت في جماعة وقد بيناه. فصل في صلاة الكسوف والخسوف. صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة. عندنا لا فرق بين صلاة الكسوف وباقي النوافل، صلاة الكسوف بركوع واحد وسجدتين في كل ركعة. نعم. لما روى جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وسمرة والأشعري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما، واعتبارا لها بغيرها من الصلوات. وقال صلى الله عليه وسلم: لما كسفت الشمس إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة، فينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا. قال: ويصلي بهم إمام الجمعة. من يصلي بهم؟ مو إمام الصلاة الخمس، إمام الجمعة. لماذا؟ لأنه الذي يجتمع عليه الناس أكثر يوم الجمعة، لأنه اجتماع فيشترط نائب الإمام تحرزا عن الفتنة كالجمعة، ولا يجهر لما تقدم، ولا يخطب لأنها لم تنقل، ويطول بهم القراءة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قام في الأولى بقدر البقرة وفي الثانية بقدر آل عمران. فإن لم يكن صلى الناس فرادى، إذا لم يوجد خطيب الجمعة ماذا يفعل الناس؟ قال: صلوا فرادى لئلا تقع المنازعة بينهم في التقدم. فرادى ركعتين أو أربعة لأنها نافلة والأصل فيها الفرادى، وتحرزا عن الفتنة، ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس. هكذا فعله صلى الله عليه وسلم وقال: إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله تعالى بالدعاء والذكر والاستغفار. وفي خسوف القمر يصلي كل وحده لأنه يكون ليلا، فيتعذر الاجتماع. وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو لما روينا. فصل في الاستسقاء. يعني نصلي في الليل فرادى في البيوت، لماذا؟ لأن صعب أن يجتمع الناس في الليل فعند هذه الأفزع. نعم. قال: لا صلاة في الاستسقاء، لكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى فحسن. قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني هنا يشير إلى أن الاستسقاء يكون بالاستغفار والتوبة لا بالصلاة، ولو صلوا فرادى لا أشكال في ذلك. نعم. وقال تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. علق إرسال المطر بالاستغفار. والحديث المشهور أن أعرابيا دخل عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وقال: يا رسول الله، هلكت القراع والمواشي وأجدبت الأرض، فادعوا الله تعالى أن يسقينا. فرفع يديه ودعا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: والسماء كأنها زجاجة ليس بها قزعة، فنشأت صحابة ومطرت حتى إن الرجل القوي لتهمه نفسه حتى عاد إلى بيته. إنه إيش؟ أن لا يأتي المسجد لشدة المطر. ومطرنا إلى الجمعة القابلة. سبحان الله. ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرة وتركها أخرى فلا تكون سنة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استسقى بدعاء العباس رضي الله عنه وقال: لقد استسقيت لكم بمجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يصلي الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب متنكبا قوسا أو معتمدا على سيفه. وروى ابن كاس عن محمد رحمه الله تعالى أنه يكبر كتكبير العيد، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد. وقال أبو يوسف: لا يكبر، وهو المشهور لرواية عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين قبل الخطبة لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وقياسا على الصلاة في سائر الأفزاع. ويستقبل القبلة بالدعاء لأنه سنة في الدعاء، ويقلب رداءه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قلب رداءه. هذا قول الإمام محمد، يعني يقلب الإمام رداءه ملقوا بس الإمام، وهذا كناية عن تغيير الحال. فقلب الرداء أخواننا إما أن يكون مثلا هذه القلابية الآن، يجعل الظهارة بطانة وبطانة ظهارة، نعم. وإذا كان ثوب مربع يجعل أسفله أعلى وأعلاه أسفله، نعم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يسن ذلك كغيره من الأدعية. وتقليب الرداء أن يجعل جانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن والأيسر على الأيمن، ثم يدعو قائما والناس قعود مستقبلون القبلة. قال محمد: أحب إلي أن يخرج الناس إلى الاستسقاء 3 أيام متتابعة، وروي أكثر من ذلك. قال: ولا يخرج معهم أهل الذمة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عنه. شو الفائدة من خروجهم على الدعاء؟ ربنا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال: ولا يمكنون منها وحدهم. ما مخليهم يسوي لحال استسقاء ليه؟ ربما يصدف وينزل المطر فيكون فتنة لمين؟ لعامة المسلمين، إن شوف ما شاء الله دعوا المشايخ ما استجيب الدعاء هذا المطر، دعوا أهل الذمة فاستجيب الدعاء. والناس هو معلومكم يعني إيمانهم ضعيف وعلمهم قليل. ولأن اجتماع الكفار مظنة نزول اللعنة فلا يخرجون عند طلب الرحمة. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. باب سجود السهو. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.